بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروس شرح متممة الأجرمية. وقفنا في الدرس السابق عند باب المبتدأ والخبر، وهذا الباب المبتدأ والخبر هذان موقعان يكونان في الجملة الاسمية. المبتدأ هذا موقع، والخبر هذا أيضا موقع. إذا وقع الاسم في هذين الموقعين فإنه يكون مرفوعا، لأن المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، فإذا وقع الاسم في الموقع المبتدأ فإنه يكون مرفوعا، وإذا وقع في موقع الخبر فإنه يكون أيضا مرفوعا، إلا أن علامة الرفع تختلف بحسب نوعية الاسم. سيتكلم المؤلف في هذا الباب عن المبتدأ وعن الخبر، وسيذكر في باب المبتدأ 4 مسائل سنتابعها مع المؤلف مسألة مسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الأولى في تعريف المبتدأ، هذه المسألة الأولى في تعريف المبتدأ، يقول الشيخ: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. المبتدأ هو الاسم المرفوع، اسم يعني المبتدأ لا يكون حرفا ولا يكون فعلا، ومرفوع بمعنى أنه لا يكون منصوبا ولا مجرورا. إذن إذا جاءك الاسم في أول الكلام فإنه يكون مبتدأ بشرط أن يكون مرفوعا، بشرط أن يكون مرفوعا، وإلا لو جاء في أول الكلام اسم منصوب فإنه لا يكون مبتدأ، كأن تقدم المفعول مثلا وتقول: زيدا أكرمت. هنا لا تعرب زيدا مبتدأ لأنه في أول الكلام. لماذا؟ لأنه جاء منصوبا، والمبتدأ يكون مرفوعا. إذن تعريف المبتدأ هو الاسم المرفوع، الاسم أخرج الحرف والفعل، المرفوع أخرج المنصوب والمجرور. العاري عن العوامل اللفظية يعني المبتدأ يكون مبتدأ بشرط أن لا يتقدمه عامل لفظي، والعوامل اللفظية كما سيذكرها المؤلف 3: كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها. هذه العوامل الثلاثة إذا تقدمت على الاسم فإنه يخرج من الابتداء إلى موقع آخر يسمى اسم لكان، واسم لإن، أو المفعول الأول لظن، ولا تقل مبتدأ، فهو مبتدأ إذا لم يسبق بعامل لفظي، كأن تقول خالد مجتهد. أما إذا قلت كان خالد مجتهدا أصبح الآن خالد اسم كان، ولا تقول مبتدأ، ولا تقول مبتدأ لأنه سبق بعامل لفظي. وهو قسمان، سم سيأتي إن شاء الله. نعم، يرفع المبتدأ لكن يرفعه على أنه اسم لها، وينصب الخبر على أنه خبر لها، هكذا سيأتي بيانه وإيضاحه في بابه إن شاء الله. وهو قسمان، المبتدأ قسمان، يعني الآن صورة المبتدأ كيف تكون صورة المبتدأ؟ هذه تابعة للتعريف، هذه تابعة للتعريف. وهو قسمان ظاهر ومضمر. ثم قال الشيخ: وهو أنا وأخواته التي تقدمت في فصل المضمر. قوله وهو أنا أي والمضمر، يعني بدأ الآن الشيخ بتعريف المضمر، والمضمر هو أنا وأخواته، هو أنا وأخواته. ما معنى أخوات أنا؟ يعني الضمائر المنفصلة المرفوعة، أنا ونحن للمتكلمين، وهو وهي وهما وهم وهن للغائب، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن للمخاطب. هذه الضمائر كلها تقع مبتدأ، تقع مبتدأ، وهي ضمائر منفصلة، ضمائر رفع منفصلة. تقول أنا مجتهد، أنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. وهكذا الإعراب يندرج في جميع الضمائر المنفصلة. والظاهر قسمان، والظاهر قسمان. الظاهر الآن، هذه هي المسألة الثانية، هذه هي المسألة الثانية، تقسيم المبتدأ من حيث الخبر إلى قسمين. قسم مبتدأ له خبر، هذا هو المشهور، مبتدأ له خبر. القسم الثاني مبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. إذن المبتدأ ينقسم من حيث خبره إلى قسمين: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. سيأتي إيضاح هذين القسمين. والظاهر قسمان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. فالأول، ما المراد بالأول؟ المبتدأ له خبر، مثل الله ربنا. شعراب الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وربنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم، وهو مضاف، ونا ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ومحمد رسول الله، محمد مبتدأ، رسول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، والله مضاف إليه. انتهى الآن من القسم الأول وهو واضح، مبتدأ له خبر. والثاني، يعني القسم الثاني، هو اسم الفاعل. القسم الثاني هو الذي مر علينا، اللي هو مبتدأ له إيش؟ مرفوع سد مسد الخبر. الآن الشيخ سيبين هذا القسم، ما هو المبتدأ الذي له مرفوع يسد مسد الخبر. ليس كل اسم يكون له مرفوع يسد مسد الخبر، بل هناك أسماء معينة هي التي لها مرفوع تسد مسد أو يسد مسد الخبر. فما هي هذه الأسماء؟ يقول الشيخ: والثاني هو اسم الفاعل. إذن ما هو المبتدأ الذي له مرفوع يسد مسد الخبر؟ اسم الفاعل واسم المفعول، هذان هما الاسمان اللذان يرفعان أو يأتي بعدهما مرفوع يكون أو يسد مسد الخبر. ولذلك قال في البداية له مرفوع ولم يقل له فاعل. ليه؟ لأن إذا كان المبتدأ اسم فاعل، فإن المرفوع الذي بعده سيكون فاعل، وإن كان المبتدأ اسم مفعول فإن المرفوع الذي بعده سيكون نائبا عن الفاعل، سيكون نائبا عن الفاعل. وستأتي أمثلة وسنبينها إن شاء الله. والثاني هو اسم الفاعل واسم المفعول. الآن هل هذان الاسمان يرفعان المرفوع من غير شروط أو بشروط. سيذكر المؤلف أن اسم الفاعل واسم المفعول يرفعان الفاعل أو يرفعان ما بعدهما بشرط. ما هو هذا؟ ما هذان الشرطان؟ سيذكرهما الشيخ. يقول: والثاني هو اسم الفاعل واسم المفعول إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام. يعني اسم الفاعل إذا أتى قبله نفي أو استفهام هنا يرفع ما بعده، يرفع ما بعده. تعالوا نأخذ الأمثلة الآن. يقول الشيخ: نحو أقائم زيد. الهمزة هذه همزة استفهام. قائم، شعرب قائم مبتدأ، مبتدأ. هذا المبتدأ اللي له فاعل سد مسد الخبر، مبتدأ. طيب زيد فاعل، أليس هو فاعل القيام؟ هو فاعل، لكنه إيش؟ وين الخبر الآن؟ زيد فاعل سد مسد الخبر، هو ليس خبر، هو فاعل، لأن هو الذي حصل منه القيام، لكنه سد مسد الخبر. ما معنى سد مسد الخبر؟ بمعنى أنك لا تحتاج إلى أن تأتي بخبر، يكفي هذا الفاعل، لأن الجملة به قد تمت. عندما قلت أقائم زيد، قائم مبتدأ وزيد فاعل. طيب مقتضى هذا الإعراب أن نبحث عن الخبر. قالوا: لا نبحث، هنا الفاعل سد مسد الخبر، لأنك أقائم زيد انتهى الآن، وقد أفدت المخاطب بأن هناك قيام حصل من زيد. لا، فقط الخبر، أي الخبر. أي نعم، لا بد، إلا إذا مثل هذه الحالة الفاعل سد مسد الخبر، أغنى عن الخبر، فهي في أشياء معلومة، وإلا في الخبر لابد من إما أن تقدر أن يكون موجود أو يكون هناك ما يغني عن مثل هذه المسألة. سام؟ لا خلاص، احنا قلنا الفاعل يسد مسد الخبر فقط وليس له دخل في المبتدأ. مرة ثانية، مرة أخرى، المبتدأ الذي له فاعل أو مرفوع سد مسد الخبر. طيب ضابط هذا المبتدأ هو كل اسم فاعل أو اسم مفعول أتى بعدهما مرفوع. طيب خلنا في اسم الفاعل. اسم الفاعل إذا أتى بعده مرفوع، الأصل اسم الفاعل أنه يرفع فاعل، يعني لأنه يعمل عمل الفعل كما سيأتي، ما مر علينا سابقا. اسم الفاعل يعمل عمل الفعل فيرفع فاعلا كما أن الفعل يرفع فاعلا. إذا قلت أقائم زيد كأنك قلت قام زيد، لكن أقائم اسم فاعل. طيب اسم جه في أول الكلام، قال ما إعرابه؟ قائم يكون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وإضافة إلى أن مبتدأ أيضا له عمل وهو الرفع، أنه رفع فاعل. سام؟ رفع الاسم اللي بعده. رفعه على أي أساس؟ على أنه فاعل. زيد يكون إعرابه فاعل، فاعل لأي شيء؟ أيوة، فاعل لاسم الفاعل، وهو سد مسد الخبر، بمعنى أنك لا تبحث عن خبر، يكفي هذا الفاعل أنه يسد مسد الخبر. في مثلا في قوله تعالى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت، الهمزة الاستفهام، راغب مبتدأ مرفوع على مترفعه الضمة، أنت فاعل ضمير منفصل في محل رفع فاعل سد مسد الخبر، خلاص انتهى الإعراب. ماشي؟ طيب أقائم زيد وما قائم الزيدان وما قائم الزيدان. الآن الشاهد عندنا قائم الزيدان. شعراب قائم مبت مرفوع على رفعه الضمة، والزيدان فاعل مرفوع على رفعه الألف، وسد وهو سد مسد الخبر. طيب الآن قلنا في زيد أن فاعل، وقلنا في الزيدان أنه فاعل. ليه؟ لأنهما لأن الذي قبلهما اسم فاعل اللي هو إيش؟ قائم، اللي هو قائم. لكن ماذا لو كان الذي قبل الاسمين اسم مفعول كما ذكر الشيخ؟ هل مضروب العمران؟ هل مضروب العمران؟ أعرف، هل حرف استفهام مضروب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، العمران هنا ما يكون فاعل. لا، لاحظ مضروب، فهم ضاربين ولا مضروبين؟ اسم مفعول، فاسم المفعول اللي بعده يكون نائب عن الفاعل، ما يكون فاعل، نائب فاعل. يعني لما تقول أمضروب العمران كأنك قلت أضرب العمران، وضرب فعل مبني للمجهول، هكذا. إذن اسم الفاعل يقوم مقام الفعل المبني للمعلوم، واسم المفعول يقوم مقام الفعل المبني للمجهول، والفعل المبني للمعلوم يكون اللي بعده فاعل ولا نائب عن الفاعل؟ فاعل. والفعل المبني للمجهول يكون اللي بعده فاعل ولا نائب عن الفاعل؟ نائب عن الفاعل. وهذا على هذا فقس، كلاهما سد مسد الخبر. قلت ذلك. أن تقول اسم مفعول، هل مضروب العمران؟ هل حرف استفهام؟ مضروب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب العمران نائب عن الفاعل، نائب عن الفاعل، اسم مفعول مضروب، لكن اللي بعده اللي هو العمران نائب عن الفاعل، نائب عن الفاعل، سد مسد الخبر. واضح أبا إبراهيم؟ وما مضروب العمران. طيب يلا يا شيخ عمر، شو تقول في هذه؟ وما مضروب العمران، ما حرف نفي، مضروب تمام مبتدا مرفوع، مرفوع بالضمة الظاهرة، ها العمران، لا العمران شعرابه ليس اسم مفعول، مضروب اسم مفعول يا شيخ علي، مضروب هو اسم المفعول، اي لكن احنا نتكلم على العمران، شعراب العمران نائب عن الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الالف، وهو سد مسد الخبر. واضح؟ اذن مرة اخرى يا شباب قبل ان ننتقل للمسألة الجديدة، عندنا المبتدأ اما ان يكون له خبر او مبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. هذا الثاني اللي هو المبتدأ الذي سد مسد الخبر ضابطه أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول، فإنما بعده أي المرفوع الذي بعدهما يكون يسد مسد الخبر. المرفوع بعد اسم الفاعل يكون فاعل، والمرفوع بعد اسم المفعول يكون نائب عن الفاعل، وكلا الفاعل وكلا الأمرين الفاعل والنائب عن الفاعل سدا مسدا الخبر. نعم. إذا لم يسبق بما باسم استفهام ولا نفي يكون هذا الوصف اللي هو اسم الفاعل واسم المفعول خبر مقدم واللي بعده مبتدأ مؤخر، كأن تقول مثلا قائم زيد يكون قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، وكذلك مضروب زيد. نعم. أي نعم. وبعد المفعول نعم فاعل، وكلاهما سد مسد الخبر. الآن لا تتكلم في هذا، سيأتي مسألة تقدم الخبر والمبتدأ، خلاص؟ الآن ركز معي في فهم هذه المسألة. طيب، المبتدأ الذي له فاعل سد مسد الخبر، إذا فهمت هذا الشيء خلاص مسألة التقديم والتأخير ستأتي إن شاء الله. أخ علي، واضح؟ شو اللي مو واضح عندك؟ طيب، إذن المسألة الأولى في التعريف المبتدأ وذكر أقسامه، المسألة الثانية في أقسام المبتدأ بالنسبة للخبر، بالنسبة للخبر، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. المسألة الثالثة في حكم الابتداء بالنكرة، الأصل أنك تخبر، أنك تخبر عن معلوم، تخبر عن معلوم، ولذلك أنت في الأصل تخبر عن معرفة، تخبر عن زيد، تخبر عن خالد، الخبر هو المجهول، فأنت لابد أن تخبر عن معلوم، والمعلوم هو المعرفة. أما النكرة فلا تخبر عنها لأنها غير معلومة. طيب ماذا أصنع مع النكرة في الأصل؟ النكرة في الأصل أولا صفها حتى تكون معلومة، وصف النكرة أولى من الإخبار عنها. فإذا قلت رجل مجتهد، هنا رجل مجتهد، مجتهد ما يكون خبر لرجل، يكون صفة لأي شيء؟ لرجل، حتى يتقرب أن الرجل اللي أنت بتتكلم عنه هو رجل مجتهد، ثم بعد ذلك تأتي بالخبر وتقول رجل مجتهد، مثلا تقول رجل مجتهد عندنا. طيب، أما تقول رجل مجتهد على أن رجل مبتدأ ومجتهد خبر فهذا لا يصح، لأن الابتداء لا يصح بالنكرة. طيب، هل هذا الحكم مطلق؟ قالوا لا، لا يصح الابتداء بالنكرة إلا إذا أفادت. أحيانا النكرة تكون مفيدة وبالتالي يصح الإخبار عنها. الإفادة هذه وضعها النحاة في فصل يسمى بمسوغات الابتداء بالنكرة. إيش معنى مسوغات؟ يعني الأشياء التي تجيز الابتداء بالنكرة. هذه هي المسألة الجديدة الآن، نريد أن نعرف متى يصح الابتداء بالنكرة، بمعنى آخر ما هي مسوغات الابتداء بالنكرة، سنأخذها مع الشيخ واحدا واحدا. المسألة الثالثة، والمسوغ ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ، والمسوغات كثيرة، منها ناخذها واحد واحد، أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام، مثل إيش يا شيخ؟ قال نحو ما رجل قائم، ما رجل قائم، إذا نفيت النكرة فيصح الابتداء بالنكرة، لو قلت رجل قائم ما يصح، ما رجل قائم نفيت قيام رجل فهنا يصح الابتداء بالنكرة. ما المسوغ هنا؟ تقدم النفي. طيب، وهل رجل جالس؟ الآن أين المبتدأ؟ هل رجل جالس؟ رجل، وجالس خبر، هنا ما حكم الابتداء بالنكرة؟ جائز. لماذا؟ لأنها مسبوقة بإيش؟ باستفهام، مسبوقة باستفهام. سام؟ لا، مبتدأ وخبر. لا، لو لما تقول رجل جالس تكون جالس صفة لرجل، وبالتالي لابد أن تأتي بخبر لأنك ما تم الكلام، ما يكون حال. طيب، لا ما يكون حال، لأنه مرفوع والحال منصوب، رجل جالس، هذا رجل مبتدأ وجالس صفة لرجل، يبقى عليك أنك تأتي بإيش؟ بالخبر، وتقول رجل جالس عندنا كذا. وقوله تعالى أإله مع الله، وين المبتدأ؟ أإله مع الله، إله. طيب الآن إله نكرة ولا معرفة؟ نكرة. إله نكرة. إله. طيب لماذا صح الابتداء بالنكرة هنا؟ ها، لتقدم الاستفهام. أحسن. ومنها يعني من المسوغات أن تكون موصوفة، يعني تجيب النكرة زي ما قلنا، تجيب النكرة وتأتي بعدها بإيش؟ بصفة. مثل كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير. يلا يا أبي إبراهيم، عبد مبتدأ، طيب مؤمن صفة مرفوعة، تمام ماشي، خير خبر للمبتدأ، خبر مرفوع. ما المسوغ للابتداء هنا؟ أن النكرة موصوفة، أن النكرة هنا موصوفة. ومنها ما المقصود ومنها؟ مسوغات الابتداء بالنكرة. أن تكون شن هي اللي تكون؟ الضمير يعود على النكرة. أن تكون أي النكرة مضافة، أن تكون مضافة، نحو خمس صلوات كتبهن الله. خمس صلوات، الآن خمس نكرة، لكن ماذا تلاحظون؟ خمس شعرابها، خمس صلوات، خمس مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف، وصلوات مضاف إليه، كتبهن الله، شعراب كتب فعل ماضي مبني على الفتح. طيب قولها، ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والنون ليست للتأكيد، لا هذه نون الإناث، نون الإناث، يعني هي حرف يدل على التأنيث، حرف تأنيث، حرف تأنيث للجماعة، يدل على جماعة الإناث. أما نون النسوة فتلك الخفيفة التي تدخل مع الأفعال، مثل ضربنا، يأكلنا، يشربنا، هذه نون النسوة، هي بمعنى النسوة والإناث، لكن من باب تفريق المصطلحات. نعم أنت بخيار، نعم، لكن لكل علم مصطلحاته. وين وقفنا؟ طيب وين فاعل كتبهن؟ الله. طيب وين خبر خمس؟ جملة كتبهن الله. ما المسوغ للابتداء بالنكرة هنا؟ الإضافة، إن خمس مضاف والصلوات مضاف إليه. ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدمين على النكرة، يعني هذا مسوغ جديد، وهو أن يكون الخبر ظرف أو جار ومجرور بشرط أن يتقدما على النكرة، بدلا من أن تقول رجل عندنا تقول عندنا رجلون، رجل في بدلا من أن تقول رجل في الدار تقول في الدار رجل. تقدم الخبر اللي هو شبه الجملة، نسميه نحن شبه الجملة، هذا مسوغ للابتداء بالنكرة. إذن مر علينا من المسوغات للابتداء بالنكرة أن يتقدم النكرة نفي أو استفهام. المسوغ الثاني أن تكون النكرة موصوفة. المسوغ الثالث أن تكون النكرة مضافة. المسوغ الرابع الآن أن يكون الخبر شبه جملة. شو المراد بالشبه الجملة؟ أو الظرف. أن يكون الخبر شبه جملة ويكون مقدم على النكرة، ويكون مقدم على النكرة، هذا يعتبر أيضا مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة. نحو عندك رجل وفي الدار امرأة، ومثاله من القرآن، ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد. ولدينا مزيد، لدينا هذا إيش؟ إعراب لدى ظرف، إعراب لدى ظرف مكان، وهو مضاف، ونا ضمير متصل في محل جر بالإضافة. طيب والجار والمجرور في موقع خبر مقدم. طيب إعراب مزيد مبتدأ مؤخر. الآن مزيد نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ما المسوغ للابتداء بالنكرة هنا؟ تقدم شبه الجملة، تقدم شبه الجملة. نعم سم اي اي رجل لا لا ليس المراد بالابتداء أن يكون في بداية الجملة، المقصود بالابتداء أن يكون هو مبتدأ أيا كان موقعه في، لأن عندنا في الجمل العربية نظام يسمى بنظام الرتبة، في الجملة الفعلية لها رتبة، فعل فاعل مفعول والمفاعيل، في الجملة الاسمية عندنا رتبة أيضا مبتدأ وخبر، لكن هل تختلف هذه الرتبة؟ نعم تختلف هذه الرتبة، أحيانا في بعض التقديم والتأخير جائز، وفي بعض المواضع لا يجوز. سبقا تقدم عندنا الفاعل ما يتقدم على الفعل، بينما المفعول يتقدم على الفعل. إذن عندك أنت أهم شيء الحركات اللي على الاسم، إذا أعربت هذا مبتدأ خلاص أيا كان موقعه فهو مبتدأ. ونحو قوله ولدينا مزيد وعلى أبصارهم غشاوة واضحة، جار مجرور وغشاوة هي المبتدأ. طيب الآن انتهى الشيخ من المسألة الثالثة اللي هي إيش؟ الابتداء أو مسوغات الابتداء بالنكرة. سندخل على المسألة الرابعة التي تتعلق بأي شيء؟ بالمبتدأ، ونختم بها المبتدأ. يقول الشيخ في المسألة الرابعة وقد يكون المبتدأ مصدرا. هذه المسألة يا شباب مسألة في صياغة المبتدأ، أحيانا يكون المبتدأ صريحا اسما صريحا، وأحيانا يكون مؤولا، هذا قسمين صريح ومؤول. ما معنى صريح؟ الصريح أن يأتي الاسم، أو إذا أردت أن تفهم الصريح افهم أولا المؤول. المؤول الاسم المؤول بالصريح هو كل فعل يأتي قبله أداة مصدر، مثل إيش؟ مثلا وأن تصوموا خير لكم. الآن أن تصوموا خير لكم، أن أداة حرف إيش؟ مصدر ونصب، تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأن من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. انتهينا من الإعراب. الآن خير لكم، شو إعراب خير؟ قالوا خبر، لأنك أنت أردت أن تخبر عن أي شيء إن خير الصيام. لكن ماذا تلاحظون الآن؟ المبتدأ جاء اسم صريح ولا فعل مؤول؟ فعل مؤول. ايش معنى مؤول؟ يعني أن تجعل أن مع ما بعدها في تأويل مصدر اسم، الاسم تأخذ من مصدر هذا الفعل. فقولنا أن تصوموا خير لكم يعني معناه صيامكم خير لكم. منين جبت صيام؟ لأن هذا مصدر ايش؟ تصوموا، مصدر تصوموا. إذن المبتدأ قد يكون اسم صريح مثل صيامكم خير لكم، هذا مبتدأ صريح صيامكم اسم، لكن مؤول أن تقلب الاسم إلى أن وفعل، فتصير أن تصوموا خير لكم. بعد أن تعرب أن تصوموا، أن أداة نصب مصدر وتصوموا فعل مضارع، ترجع وتقول وأن وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ، مرفوع على أنه مبتدأ. معنى تقديري، لكن هذا هو المراد، هذا هو أي لعله خطأ في المطبعة. وأن تصوموا يعني صيامكم، واضح يا شباب؟ إذن عندنا المبتدأ قد يكون صريح وقد يكون مؤولا بالصريح. لاحظوا لماذا قلنا ذلك؟ لأن عندنا إحنا في البداية قلنا المبتدأ هو الاسم، ما قلنا الاسم، أخرجنا الاسم، أخرجنا الفعل وبعد والحرف. طيب كيف تقول أن الفعل ما يكون مبتدأ وأنت عندك الآن وأن تصوموا خير لكم؟ أن تصوموا هذا فعل. قال إحنا ما قلنا تصوموا هي المبتدأ، إحنا قلنا أن وما بعدها في تأويل مصدر، في تأويل مصدر هو المبتدأ. إذن ليس الفعل بل مصدره، بل مصدره. وتقدير الكلام أن تصوموا يعني صيامكم، وأن تنفقوا خير لكم. إيش معنى الكلام؟ إنفاقكم خير لكم. إذن بعد ما تعرف أن تنفقوا بالتفصيل ترجع وتقول وأن وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ، مرفوع على أنه مبتدأ. هذا عاد يريد تدريب منكم وممارسة، إن شاء الله سيكون الأمر سهل عليكم. نتمم. يقول الشيخ سهل. إيه؟ لا، هذا الأغلب فيها، هذا هو أغلبها، أن تأتي أن وما والفعل بعدها، أن والفعل، هذا هو الأوضح والأشهر حتى في القرآن بهذا الشكل. وأن تعفو أقرب، كل هذا الأسلوب يكون مبتدأ مؤول بالصريح، يعني اسم مؤول وليس صريح. بعد ما تعرف الجملة تعود وتقول وأن وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ. وقد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا من أن والفعل. شفت أخي ماذا قال؟ أن والفعل، نحو وأن تصوموا خير لكم. هذا الواحد واضح ذي؟ واضح. تجرب أعرف أن تصوموا. أي. تصوموا فعل مضارع مفعول بعد النون. نعم. تمام. خير خبر مفعول بفتح الضمه، وان وما دخلت عليه في تاويل مصدر مؤول مرفوع في تاويل مصدر مؤول، وان وما بعدها في تاويل مصدر مرفوع على انه مبتدا. اي انت بس تحتاج الصياغه، ولا انت فاهم الوضع؟ اذا تحتاج بس الصياغه، وان وما بعدها في تاويل مصدر مرفوع على انه مبتدا وخلاص. شيخ علي واضحة ذي؟ وأن تصوموا خير لكم، واضحة المصدر المؤول. طيب إذن نقف عند هذا، لأن بعد هذه المسألة هي الخبر، نكون بذلك قد أنهينا المسائل التي تتعلق بأي شيء بالمبتدأ. ندخل إن شاء الله في الدرس القادم في باب الخبر. وفق الله جميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.